إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أخي الحبيب، يسلم عليك الشاعر القديم ويقول لك: أخي، ما بال قلبك ليس ينقار؟ ألا إنك لا ترى الأشياء بعيني رأسك، وإنما تبصر الوجود بعيني قلبك. ألا إنك لا تصبغ الوجود بصبغة منه، وإنما تصبغ الوجود بصبغة منك. أخي الحبيب، ما بال قلبك ليس ينقار؟ إن لكل شيء في هذا الوجود نظاما، وإن لكل شيء في هذا الوجود قانونا. حتى اللا نظام له نظام، وحتى الفوضى لها قانون. حتى ما يراه الإنسان بغير ضابط ولا رابط ولا أصل يعود إليه ولا أساس يقوم عليه، قائم على أساس متين ومستقر على قرار متين. وإن بدا للنظرة العجلى، والنظرة العجلى دائما حمقاء، وإن بدا لتلك النظرة فوضى بغير قانون ولا نظام. إن كل شيء في هذا الكون له قانون، وكل شيء في هذا الكون له نظام، حتى الفوضى. وقد استخلص العلماء للمصادفة قانونا رياضيا صارما حازما لا يتفلل، وضربوا على ذلك مثالا محسوبا مرقوما لا يتطرق إليه الخطأ، ولا يتسلل إليه الخطل، ولا يعتوره زيف ولا نقصان. بحسابات دقيقة تخضع لقانون العقل الصارم المجرد، الذي لا يعرف الانفعال ولا يؤمن بالعاطفة في حساباته، وفي مقدماته التي تؤدي إلى نتائجه. هل رأيت لوحا خشبيا قد غرست فيه إبرة وجعل في ثقب تلك الإبرة إبرة أخرى؟ فإذا سألت من صنع ذلك فقيل لك جعله كذلك في ذلك رجل عاقل مبصر. لا تستغرب ذلك ولا تستنكره ولا تتوقف عنده. فإذا قيل لك إنما صنعه غلام أكمه ولد أعمى عنده كيس فيه إبر مرقومات بعدد يصل إلى 12 إبرة، وهو يجعل يده في كيسه خف عشواء فيخرج الإبرة المرقومة بالرقم الأول فيحذفها كيفما اتفق فتقع مغروسة في تلك اللوحة الخشبية، ثم يجعل بعد ذلك يده في كيسه فتخرج الرقم الثاني التالي بعد إبرة هنالك يحذفها فإذا هي واقعة في ثقب الإبرة الأولى، وهكذا إلى 12 إبرة. لو قيل لك إن الذي صنع ذلك أكمه ولد أعمى فلم تر عيناه النور قط، ثم إنه صنع ذلك على هذا الترتيب بذلك الترتيب من غير ما تخلف ولا خطأ، فإنك لا تستبعد ذلك ولا تستغربه فقط، وإنما ترمي من يقوله بالجنون قولا واحدا بلا مثنوية. أو أنت حينئذ على يقين من أنه عابث ماجن إنما يريد الفكاهة ويبغي الدعابة ولا يعرف إلى الجد سبيلا، ومن ضاقت به دائرة الجد وسعه فضاء الهزل. عند الحساب الرياضي البحث الذي لا يتخلف ولا تتطرق إليه عاطفة بحال، فإن النسبة التي يمكن أن يقع بها ذلك الحادث في مرات التجريب مرة من بعد مرة بالحساب الرياضي الدقيق هو مرة مصيبة كتلك الموصوفة في كل 10 مليارات مرة للتجريب. حتى الفوضى لها قانون، وحتى الفوضى لها نظام، وما من شيء في هذا الوجود يجري على غير سنن، ولا شيء في هذا الوجود يمشي بغير نظام، وإنما هو إحكام في إحكام. أخي الحبيب، يسلم عليك الشاعر القديم ويقول لك: أخي ما بال قلبك ليس ينقى. إن الأخنس بن شريق لما لقي أبا جهل قبل غزوة بدر فقال له: يا أبا الحكم، نشدتك بالآلهة التي عنها تذود والتي من أجلها تنافح وتكافح وتدافع، وربما بسببها تموت، أم محمد كاذب؟ فليس هاهنا من قريش سواي وسواك. وهذا حديث يطوى ولا يروى، وإنما أريد أن أعلم خبيئة نفسك وأتلصص على مكنون صدرك وأتسلل إلى ذاتك في عمقها، في أغوارها، في جوانبها التي عشش فيها من الحقد ما عشش، واستكان فيها إلى الدعة ما استكان من خواطر السوء، فقال: ويحك ويحك يا أخنس، والله إن محمدا لصادق، ولكن بني عبد مناف إن سلمنا لمحمد بالنبوة سيذهبون حينئذ بالحجابة والسقاية واللواء والنبوة. وفي رواية أنه قال له: يا أقنس كنا، وكانت بنو عبد مناف كفرسي رهان في مضمار وسباق، فأطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا وحملوا الحمالات فاحتملنا وأدوا الديات فأدينا، حتى إذا ما كنا على شفا المدمار على شفا الآخرة وتحاذت الركب، يعني ركبتي الفارسين على فرسيهما وتحاذت الركب فلا سابق ولا مسبوق، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء. فأنا ندرك مثل هذه؟ لو سلمنا بها فلن نطول مثلها أبدا، وإنه لمطال يشق على النفس صعوبا، وإنه لا يتطلب أمورا لا تتوفر في أحد منا أبدا، لأننا ما جربنا عليه كذبا قط، ما بال قلبك ليس ينقى، فلما الدفع إذن؟ وهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمره ربه جل وعلا بقوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعب الصفا فنادى: يا بني لؤي يا بني عدي، ينادي بطون قريش حتى اجتمعوا هنالك في ساحات متراميات عددا وكثافة ووجودا، فوجدوا أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد صعد الصفا، وإنه لأمر جلل يقول: يا معشر قريش، يا من حضر ويا من أرسل رسولا ممن لم يمكنه الحضور، فالكل ممثل هاهنا في الساحة وهو قائم على الذروة الشماء لأعلى الجبل. يا معشر قريش، أرأيتكم لو أخبرتكم أن قيلا وراء هذا الجبل بذلك الوادي تهم أن تغير عليكم، أكنتم مصدقيا؟ قالوا: لعمر الله ما عهدنا عليك إلا الصدق، وما جربنا عليك كذبا أبدا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال عمه أبو لهب: تبا لك سائر هذا اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ما بال قلبك ليس ينقى. إن الكل من موال ومعاد، ومن محب وشانئ، ومن مقبل ومدبر، الكل من مؤمن وكافر، ومصدق وجاحد، كل يقر أن رجلا اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد تكلم بكتاب، وقد ولد في مكة بجزيرة العرب في القرن السادس للميلاد، فلا أحد ينكر نسبة الكتاب إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويختلفون فيما وراء ذلك. الكل يصدق من مؤمن وكافر، ومن مقبل ومدبر، ومن موال ومعاد، أن القرآن ينتهي في النسبة إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويختلف القوم فيما وراء ذلك. فأما المؤمنون فيؤمنون جزما بأن القرآن وحي الله رب العالمين، عن طريق أمين الوحي جبريل على قلب محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الكافرون فإنهم لا ينكرون النسبة، وإنما يتوقفون بالقرآن عند النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد تمحض البحث إذن عن سؤال: هل هذا الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عنده أم من عند الله رب العالمين؟ هل هذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صنعة البشر أم هو كلمة الله؟ هل هو وحي أوحاه الخلاق العليم الرزاق الكريم الذي يملك القوى والقدر والذي لم يخلق هذا الخلق عبثا ولذا فلم يتركه سدى، وإنما أرسل الرسل ونبأ الأنبياء وأنزل الكتب؟ هل هذا القرآن، هل هذا الكتاب كلمة الله رب العالمين أم هو من كلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا شك بدءا في أن هذا الكتاب تكلم به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أمر مهم. والآن تتأمل في دفع القرآن العظيم في وجه السفهاء، لأن الله تبارك وتعالى عندما وجد هؤلاء على هذا النحو أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبلغهم: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وهذه التفاتة تأخذ بيد العقل إلى الصراط المستقيم، كأنما تفجر النور في جوف الظلمات. حقا، ألم يكن بيننا عائشة، ألم يكن معنا رائحا وغاديا، ألم يتربى على أعيننا، ألم يولد فينا، ألم يشب شبابه شيئا فشيئا تحت أعيننا؟ وقد علمه معلم من خارج أو من داخل؟ ألسنا نعلم أحواله ظاهرا وباطنا؟ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. والآن عند الحس المجرد الأول، بعيدا عن قضية الإيمان والكفر، وبعيدا عن التصديق والجحود، رجل يعيش آمنا يتكلم، يتخاطب، يلفظ، يقول، رجل يحيا محسا مدركا. ودعك الآن من قضية الخلق دليلا أو لا دليل، وإنما ها هنا شاهد من هذا الكلام الملفوظ، كلام يقال وأداء يؤدى، وفجأة وعلى حين غرة، وفجأة من غير ما سابق مقدمات أبدا يحدث شيء غريب. فهذا أسلوب وهذا أسلوب وهذا كلام وهذا كلام، فكيف وكيف يتأتى للنفس الإنسانية أن يأتي إليها هذا وهذا في آن واحد؟ يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر ينكره هو، لأنه كان قبل ذلك 40 سنة يتكلم، وكان 40 سنة يشعر ويحس ويتألم، كان 40 سنة يخاطب ويتحاور، يحب ويبغض، يقبل ويدبر، لأن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنالك يحيا حياة البشر، ولكنها حياة كأنظف ما تكون الحياة، بل حياة كأجل ما تكون الحياة، هي المثل الأعلى في الحياة. ولكنه يتكلم كما يتكلم من حوله على قانونهم. وفجأة يأتي منه بيان مغاير هو ينكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الظاهرة الجديدة على ذاته وكيانه لا يدري مأتاها بدءا ولا مبعثها، وإنه لهنالك يصفي ويهذب، وإنه لهنالك يتحنث ويتأمل، وإنه لهنالك يطل من القمة الشماء على ذلك السفح الأعجف ينظر إليه والناس فيه يتهارجون كما تتهارج الحمر، ويتهارشون كما تتهارش الدواب، ويتناقرون على الدنيا كما تتناقر الدية. ينظر إليهم من هنالك مترفعا، وفجأة يحدث لذاته هو أمر ينكره، حتى إنه لا يستريبه في قرارة نفسه لأنه أمر جديد. هذا البيان من أين تأتى وكيف؟ هنالك ولمرة فذة فريدة، هناك ولمرة شامخة سامقة، يأتيه من يقول إنه ملك مرسل من قبل الله رب العالمين إليه ليخبره، ثم يتأتى هذا البيان المغاير لطبيعة بيانه. وأنت اليوم تستطيع أن تنشر المصحف على ما شئت من صفحاته الشريفات تحت عينيه، ثم تجعل بإزائه صحيح البخاري متنا سردا مجردا من غير ما أسانيد، وهذا كلامه وهذا كلام أتى به، وهذا كلامه وهذا كلام أوحي إليه، ثم تتأمل فتجد التغاير قائما، وتجد التفاوت باديا وظاهرا، وتجد أن هذا لا ينطبق على هذا، وأن هذا الأسلوب الذي تأدت به وأديت على نسقه تلك الأحاديث النبوية التي نطق بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسلوب مغاير جد المغايرة، بل عظيم المغايرة لهذا الكلام الذي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه وحي الله رب العالمين إليه. ولعل قائلا يقول إنما كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصلحا اجتماعيا يريد أن يأخذ بأيدي الناس إلى الصراط المستقيم ليخرجوا مما هم فيه من أوحال أخلاق الجاهلية التي ارتكست في الطين وانتكست في الحمأة، فزعم أن ما أتى به من ذلك الأسلوب الذي زعم أنه وحي الله رب العالمين إليه، زعم أنه موحى به إليه من عند الله رب العالمين من أجل أن يكسبه مهابة، ومن أجل أن يرزق فيه القبول والتصديق، ومن أجل أن يحمل به الناس على الطاعة لما يقول. والدفع يسير يسير، لأنه إذا كان هذا الذي قال محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه من عند الله العلي الكبير، إذا كان ذلك واجب الطاعة، إذا كان ذلك واجب الطاعة، فإن ما أتى به من بيان منسوب إليه يقول إنه كلامه، ولم يدعي أنه هو كلام الله رب العالمين بلفظه، وإنما توحى المعاني إليه ثم يصوغ بلفظه، فاللفظ في المنتهى لفظه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا كذاك في وجوب الطاعة ووجوب التصديق ووجوب العمل، فما الفارق إذن؟ هذا أمر. والأمر الثاني أن الذي يتلصص بمثل هذه الوسائل إلى تلك الغايات ينبغي أن يكون على نسق في أخلاقه يترفع عنه ما هو ثابت يقينا بالتاريخ الصحيح من أخلاق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء بهذا الذي قال إنه وحي الله رب العالمين من فوق سبعة أرقعة تجرد فيه تجردا كاملا، وأتى فيه بأمور فمما ذكر ومما وقع أنه تكلم في حق عرضه من تكلم من أولئك المنافقين. فقالوا في عائشة التي هي أطهر من ماء المزن رضوان الله عليها ما قالوا، واتهموها بما اتهموها به، وهي المبرأة المصون رضوان الله عليها. لما قالوا ذلك وأفاضوا فيه، والعربي بطبعه ولو لم يكن صديقا ولو لم يكن نبيا، حفاظه على العرض حفاظه، ودفاعه عن الشرف دفاعه، ولن يحفظ العرض الشريف من الأذى حتى تراق على جوانبه الدم، حتى يراق على جوانبه الدم. هذا كلامهم وهذا منهاجهم، فكيف إذا جاء الإسلام العظيم؟ والمفارقة ها هنا قائمة، قائمة بزاوية حادة جدا. المفارقة ها هنا فيها كثير جدا من العجب، وفيها كثير جدا من التعجب، وفيها كثير جدا من الدهش. لأنه إذا كان النبي الذي يدعو إلى الفضيلة، وإذا كان النبي الذي يحمل الحمل كله على الرذيلة، إذا كان النبي الذي أتى بالطهر والعفاف والعفة والنقاء، والذي أتى بتلك الأخلاق الطاهرات التي تغسل بماء المزن قبل أن يلامس جو الأرض طرة، إذا كان النبي الذي يدعو إلى ذلك يفعل عنده ذلك، فأي دين ذلك وأي فضيلة؟ فالمفارقة حادة جدا، ولكن لا عليك، وأطرفك بفضل الله رب العالمين وحوله وقوته. رجل من علمائنا رحمة الله عليهم أجمعين، هو أبو الطيب الباقلاني، وكان من أذكى العلماء عفى الله عنه، لما أرسل عظيم الروم قيصر إلى الخليفة أن أرسل إلي عالما من عندكم حتى نرى ما عنده وحتى نمتحن عقله، أرسل الباقلاني عفى الله عنه، واحتال الرجل حيلة فقابلها الإمام بحيلة أجل، أراد أن يدخل عليه ساجدا بين يديه، فجلس على كرسي عرشه، ثم جعل قوة لا يستطيع المرء أن ينفذ منها إلى داخل إلا إذا دخل على شبه يديه ورجليه، فإذا دخل من تلك القوة فأقام وجهه وجد قيصر بين يديه فكأنه ساجد له. فلما أخذ بيد الإمام فانتهي به إلى تلك القوة، فهم ما وراء ذلك من تلك الأمور، فأدار ظهره ثم دخل فواجه الملك القيصر باسمه ولم يواجهه بوجهه، فكأنما حقر الملك بين يديه. فلما قام بين يديه قائما قال واحد من بطارقته، وكان الروم في ذلك الزمان يدعون أنهم على دين المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وإنما كانوا قد حرفوه تحريفا. فقام واحد من أولئك بين يدي قيصر يلمز عائشة المبرأة رضوان الله عليها في عرضها فيذكر حادثة الإثم، فاستمع الإمام حتى بلغ الرجل المدى وحتى جاوز الماء الطبا وبلغ السيل الزبا، فلما فرغ قال أفرغ؟ قال نعم. قال يا هذا هما ثنتان قد رميتا بشيء واحد حديثا إفكا، فأما الأولى فإنها كانت ذات زوج ولم تأتي بولد، وأما الثانية فكانت لا زوج لها وأتت بولد، فإن صدقت في الأولى فحري بك عقلا ومنطقا أن تصدق في الثانية. فبهت الرجل، يعني البتولة المطهرة مريم مع عائشة رضوان الله عليها في قرن، مبرأتان طاهرتان كماء المزن في عليا السماء. ولكن كذلك مضت، وبذلك قضى الله رب العالمين وقدر أن تكون الأقدار وأن تسري المقادير. لما كان ما كان من أمر القول في عرض عائشة رضوان الله عليها، لم يزد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد صعد المنبر يكفف من غلواء المنافقين، لم يجد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من أن يقول: ووالله ما علمت على أهل بيتي إلا خيرا، ولا يزيد. يا له من شجن، ويا له من حزن متفجر في ثنايا هذه الحروف المشرقات. ووالله ما علمت على أهل بيتي إلا خيرا، لا يملك إلا أن يتلبث صابرا شهرا، ويمر شهر عددا، ثم يأتي بعد ذلك ما يتم الأربعين سردا عددا وسردا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمسلمون وأبو بكر يقول: والله ما دخل علينا هذا في الجاهلية حتى يلحقنا في الإسلام. وأما عائشة فتقول: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، تصبر وتحتسب. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يدخل عليها عند أمها ويجلس هنالك قائلا: يا عائشة، إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا أذنب فتاب تاب الله عليه. تقول: فلم أجد ما أجيبه به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما قام لينصرف أنزل الله رب العالمين الآيات صبرا من سورة النور يبرئ فيها عائشة بعد 40 يوما سردا وعدا. لو كان هذا من قول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما كان يتلبث هذا القدر كله من الزمان حتى يمر مرير الأيام تطحن القلوب طحنا وتثري الأكباد ثريا، ولا يتكلم إلا متلبتا كالقاضي الذي يجلس للفصل بين الخصوم لا يملك إلا أن يقضيه على مقتضى ما لديه من الشواهد والدلائل واليقين الذي لا يتخلف ولا يلحقه شك ولا يحيط به ريب أبدا. يا عائشة، إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا أذنب فتاب تاب الله رب العالمين عليه. ثم ينزل ما ينزل من آيات الله رب العالمين يبرئ الله رب العالمين بها عرض عائشة رضوان الله عليها وصفحة بيت النبوة رضوان الله على أمهاتنا أمهات المؤمنين جمعاوات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنالك فوق الجبل في الغار، ويأتي إليه ملك هو لا يدري من نبئه شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمه القرآن معلم، لأن الجهل لا ينشئ علما، ولأن الطبقات المتكاتفات من الجهالة لا يمكن أن تبض قطرة واحدة من علم ولا أن ترشح قطرة واحدة من معرفة. وكانوا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، فكان لا بد أن تكون تلك الأمور التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسقا يتهادى على سمع الزمان قائما كالدر، كما يتنزل القطر طاهرا طاهرا كحبات اللؤلؤ على أشعة الشمس لا في جوف الليل وإنما في رائعة النهار. ما كان النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمعلم من قبل أحد، ولا كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أميا لا يقرأ ولا يكتب. فقل لي بربك كيف كان ما كان من ذكر هذا التاريخ الموغل في القدم، ما يزال وما تزال الأحداث تصدقه وهو صادق يوما بعد يوم، فإذا به قائم بإزاء كل الشبهات دافعا بل ساحقا وماحقا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابد أن يعلمه معلم، فلما جاءه المعلم من قبل الله رب العالمين الرب الأجل فعلمه، لم يكن هذا بالأمر الذي يمكن أن يقبله أول مرة، وإنما كانت الظاهرة القرآنية مزعجة حتى لنفسه الشريفة حتى له هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان تفاؤله الذي وقع مع هذا الوحي الذي أتاه من السماء تفاعلا مبهما غامضا، يجد له صدى في كل خلية من خلاياه، ويجد له نبضا في كل عرق من عروقه، ويجده ينساب هنالك نورا لا يتلصص وإنما ينتشر كالشمس عندما تشرق مستوية في كبد السماء، فلم يدري كنها ولم يعرف خبره، ونزل ترجف بوادن يقول زملوني زملوني، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجل وفي خوف. وأما زوجه فإنها تأخذ بخيط من خيوط المنطق العقلي الفطري من أجل أن تنسج منه بردا لكي يذهب الرعدة والرعشة، ولكي يذهب بالبرد الذي نزل بتلك العظام الشريفات، مطمئنة مهدئة مزيلة بكل ما هنالك من تلك الضبابات، تقول والله لا يخزيك الله أبدا، يقول أخشى أن يكون شيطانا وأخشى أن يكون مسا من جن قد عاد، ومس الجن لا يتأتى منه إلا هديان مطبق. وأما ما يتأتى من النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر مختلف، هذا البيان الجليل يجده في نفسه غريبا، لأنه ظل 40 سنة يتكلم وينفض ويحاور ويشاور ويروح ويجيء، وهو عائش هنالك عيشتهم، وإن كان عما هم فيه مما تردد إليه مترفعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالمنطق المنطقة والكلام الكلام، وهو بعض صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قانون العربية، فما هذا الذي أتى؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أتى بهذا البيان كان حريا بهم أن يتوقفوا عند تلك الحدود متأملين، لأنهم قالوا بعدما فكروا وبعدما قدروا إن هو إلا أساطير الأولين. هذا الكلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هو من تلك الخزعبلات التي مضت بها القرون على وجهها تتعثر، فما استقامت بها يوما، وإنما هي مكبة على وجهها دوما وأبدا. وإذا فمحمد قد أتى بأساطير الأولين، ومن أين أتى وهو بينكم لم يرحل وهو حال في وسطكم لا يريم، من أين أتى بذلك؟ قالوا عندنا قن حداد في عنقه طوق، وهو بعد أعجمي لا يكاد يبين، هذا الأعجمي الحداد ليله ونهاره يمضيهما بين المطرقة والسندان وعلى لفح الكير، يقوم سهما أو يصنع رمحا أو يعدل سيفا، ثم إنه ينسج درعا، وهو في هذا الأمر الذي يطحنه من تلك الأمور بين الصباح والمساء، فما هو إلا أن يجد بجمده مس الفراش حتى يروح في سبات عميق، هو الذي علمه. قالوا حسن أعجمي وعربي، إذا كان هو لا يبين وأنتم في هذه اللغة وفي هذه الفصاحة وأنتم فيها متمكنون، بل إن واحدا منهم على كفره لما سمع قول الله رب العالمين فأذاقه الله لباس الجوع والخوف، ورأى الصورة صورة بديعة لا يتحملها الخيال الذكي، ويضيق بها الأفق المكتنز. وأما الأفق الرحيب فإنه يتملى فيها من فيض الخيال ما هنالك مما هو شاخص باد كأنما ظهر تحت الأعين ماثلا. فقال: هذا كلام؟ قال له من كان هنالك على كفره: ويحك، هب محمدا ليس نبيا، أليس بعربي؟ هب محمدا لم يكن نبيا، ألم يكن عربيا؟ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول له: ويحك، أتريد أن تخطئ محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الذي يقول؟ هبه ليس واحيا تتنزل به عناية الله رب العالمين من عليا السماوات، أليس؟ لو كان كلاما فهو كلامه، وإذا فمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يقول ذلك الكافر المشرك، لو لم يكن نبيا فهو عربي، فكيف يذهب وهمك إلى تخطئته في مثل هذه الأمور؟ ومثل هذا والله لا يصدر إلا عما قال عنه الشاعر عندما حمل على قلبك فقال: أخي ما بال قلبك ليس ينقى، ما بال قلبك ليس ينقى، نقي قلبك فإن لعينيك من خلال أثير قلبك منفذا لرؤية شاخصة، وأنت لا ترى الأشياء إلا ملونة بعيني قلبك لا بعيني رأسك، لا ترى الوجود قائما بإزائك إلا من خلال عيني قلبك لا من خلال عيني رأسك، وإنما ترى الأشياء بحسك بضميرك بذاتك بقلبك بفؤادك بروحك بوجودك، تلون ذلك وتصبغه، فما بال قلبك ليس ينقى. حسن، ما دام هذا الرجل الذي يعلمه قد عرفتموه فقد صار ميسورا لديكم، إذن أن تذهبوا إليه وهو عبد في أيديكم، ملك لكم وقيم عندكم، فاذهبوا إليه ورغبوه، فإن لم يستجب فرهبوه، ثم فليعطيكم مثل ما أعطى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فما بال بيانه لا يستقيم إلا إذا كان ينحله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشيء آخر، هذا البيان المعجب الذي كان العربي يفرق أمامه مرتعبا لا يتماسك ولا يستطيع كمثل المغناطيس عندما يشد إليه الحديد، لا يستطيع السمع العربي بالذوق العربي المستقيم أن يبتعد عن هذا القرآن بجذبه أبدا، إن لم يكن يقين على أنه منزل فعلى يقين أنه معجز، فعلى يقين أنه مبهر، فعلى يقين أنه مؤد أداء فوق طوق البشر أجمعين. وقد كان وكانوا يتواعدون على أن لا يعود الواحد منهم إلى ما كان بدا من صناديد الكفر الكبار، كأمثال الحكم بن هشام، كأمثال أبي جهل ومن لف لفه وكان ضريبا له مساويا في انحطاط، يتلصصون بليل يستمعون القرآن يتلى من فم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يولون منصرفين، فإذا لقي الواحد منهم أخاه ناشده ونشده بالله رب العالمين ليخبرنه من أين أتى، فيخبر على استحياء أنه كان يسمع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنت أين كنت؟ فيخبر على استحياء لما أخبر به الأول، فيتعاهدان معه بكل ما هو مقدس وغال من تلك الأصنام المدنسة والحجارة المنجسة، على أن لا يعود الواحد منهم إلى مثل هذا الصنيع أبدا، وإلا فلا يفتنن بعد ذلك السفهاء والضعفاء والغلمان والنسوة، وإذا كان الكبار يصنعون ذلك فما بالك بمن هو دونهم، ثم لا يملك الواحد منهم في الليلة التي تلي إلا أن يمضي به قدمه حاملا إياه على رغمه يسعى به سعيا حتى يسمع القرآن يتلى من فم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يلهى من مفارقة عجيبة أن يكون هذا الكتاب قد أتى به أعجمي غر لا يكاد يبين، ثم هو لا يملك في الوقت ذاته إلا أن يعطي أسياده وسادته ما يريدون، فلما أعطى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يعطيهم؟ والشأن أن الأمر لو كان كذلك لذهبوا إليه فحملوا عنه هذا العلم المكنون ثم عارضوا به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن هيهات هيهات، وهو يتحدى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وقل لي بربك أي رجل يمكن أن يكون متماسكا عقلا ووجدانا وهو يدعو إلى ما يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بهذه الدعوة العريضة ويتأتى بهذا التحدي الذي يحفز الأنفس على أن تخرج مكنون بيانها وعلى أن تخرج مكنون طاقاتها، يتحداهم فيما هو آت لو كان بعضهم مظاهرا لبعض مقويا إياه فلا يملكون إنسا وجنا ولو اجتمعوا في صعيد واحد على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل لي بربك لو لم يكن على يقين مما أتى به وعلى يقين من المصدر الذي أتى منه بما أتى به، قل لي بربك لو لم يكن على يقين جازم أن القرآن كلام الله رب العالمين فكيف كان يجازف وفي أي عقل وبأي منطق يجازف بهذه الدعوة العريضة وبهذا التحدي الشامخ وهو لا يأمن لو كان هذا القرآن من صنعته أن يجلس أولئك البلغاء وهو يعرف لهم في البلاغة قدرهم وفي الفصاحة تمكنهم أن يجلسوا ناحية ثم ينقح الواحد منهم ما ينقح وأنحى أخوه منحاه ثم يأخذ هذا بالتهديد والصقل لبنة تتشكل شيئا فشيئا ثم يتأتى منهم ما به يعارض ما أتى به، ولكن هو على يقين من أنه كلام الله رب العالمين وهو كذلك. فاللهم زدنا به يقينا، اللهم زدنا به يقينا وزدنا عليه ثباتا وانفعنا به وأنت أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن كل صانع في صنعته إذا ما أراد تركيبه ومعالجته فإنه يبدأ من الجزء مترقيا إلى الكل حالا بعد حال، فيبدأ الصانع بالأجزاء لينتهي بعد ذلك إلى الكل قائما، ولا يتصور بحال في صنعة من الصنعات كائنا ما كانت أن يبدأ الصانع من كل تجعل فيه جزئياته على نسق ولم يأتي بعد للفكر صورة وليس عنده في المخيلة مثال. هل كالآن في واد فسيح ليس فيه من بناء قائم، وبينما أنت هنالك رجفت الأرض رجفتها وزلزلت زلزالها وصدع الجبل فألقى إليك قدرا من الحجارة ونثارات من ذهب وفضة وبعض المعادن وتكون لك ها هنا وهنالك بعض ما يمكن أن يكون جصا. هذه جزيئات يبدأ بها المرء عملا. لو أراد أن يبني هنالك مدينة لا صرحة، أن يبني في الوادي الفسيح مدينة مترامية الأطراف عظيمة البنيان شامخة الأسوار حصينة الجدران مزخرفة الوجدان على نسق، هل يمكن؟ وهذه مواده الأولية، هل يمكن للعقل أن يضع تصورا وليس بين يديه بعد شيء يمكن أن يجعل في موضع أو يستقر على قرار؟ تصور الآن أن قائما هنالك في الوادي الفسيح قام فأخذ الحجارة فجعلها في موضعها حتى التي ستكون معلقة بأعلى الجدران جعلت بغير ممسك وبغير ما حامل، ثم جعل كل شيء في موضعه ولا يدري ما يأتي به الغد من رجفات متتاليات تأتي على أزمنة متباعدات. هل يمكن أن يتصور أن يبني رجل مهما أوتي من حذق مدينة كاملة شامخة في مثل هذا الوضع الذي لك وصفت، وعلى مثل هذه الصورة التي إليها بك نحوت؟ هل يمكن في العقل وفي الخيال وفي التصور أن يبني الإنسان من الوهم بنيانا، وأن يعلي الإنسان جدارا قائما على العدم على لا شيء؟ إنه لا يدري ما يأتي به الغد وقد تتباعد المدة، ثم إن الأحداث تحدث حوادث متفرقات منجمات أجزاء. وإذا فهو قائم هنالك لا تستتم مادته ولا تتجمع بين يديه أدوات صنعته. وإذا فمثل هذا البنيان لا يمكن أن يكون قائما أبدا ولا في الخيال. محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل القدر من الآيات على حسب وقعة من الوقائع، على حسب سؤال يطرح، على حسب أمر يلم، على حسب رجل يطرح معضلة مشككة من أهل الكتاب مثلا تنزل الآيات. لم يكن يتوقعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن من الخصائص النفسية البادية هاهنا أنه قال من اليوم الأول هو ليس لي بكلام وإنما هو كلام الله، وهذا كلامي وهذا كلام الله. أتعلم الغيب؟ لا أدري ما يأتي به الغد. وجويريات هنالك في صبيحة عرس الربيع بنت معوذ رضوان الله عليها كنا يتناشدن الأشعار يرثين بها شهداء بدر، فلما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ومنا نبي يعلم ما في غد، فقال لا يعلم ما في غد إلا الله، عدن إلى ما كنتن فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو يقول رضوان الله على صحابتنا أجمعين لأم العلاء الأنصارية وقد قالت ما قالت لعثمان ابن مضعون لما مات هنيئا لك الجنة، والله أشهد عليك أبا السائب أن الله قد أكرمك، فقال لا تقولي ذلك أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل الله بي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائد لدعوة الصدق مؤصل لأصول الحق، لم يكن مهرجا حاشا وكلا. ومثل هذا الكلام في النفي لا يليق، ولا كمثل ذلك ينبغي أن يكون الكلام. وأما أصحاب التهويش والدجل فإنهم ينتهزون الفرص ويهتبلون الأحداث والحوادث، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فتكسف الشمس. لما مات ولده إبراهيم عليه السلام ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع الناس يقولون إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج فيقول: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان بموت أحد ولا لحياته، لا يخسفان بموت أحد ولا لحياته، فيرد الأمر إلى نصابه ولا ينتهز فرصة. كيف؟ وهو الناطق بالصدق، وهو الذي أرسى دعائم الحق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يعلم ما في غد. تصور الآن رجلا قائما يبني مدينة في سهل متران الأطراف، ومادته ما يجود به الجبل من نثارات ذهب وفضة وزخارف ملقيات، وما يجود به الجبل مما يلفظه إليه من حجارات متراكمات، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المقابل على مدى 23 عاما يقول: ضعوا هذه الآية في الموضع الفلاني. فلما استتم الوحي إذا المدينة قائمة، فكيف بربك يكون من عند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إن الرجل يختلف أسلوبه بين الصباح والمساء. إن الأديب الذي يفتح عليه بالقطعة الرائقة والنظم الحسن يحرص عليه أكثر مما يحرص على ولده وفلتة كبده، لأن هذا ابن روحه وذاك ابن جسده. فكيف لو كان كلامه، كيف لو كان كلامه يقول: ليس لي بكلام وإنما هو كلام الله، ثم تنظر في هذا الكلام الذي هو كلام الله رب العالمين يقول: شامخا خلقنا السماوات والأرض وخلقناكم وصورناكم، من يتحدى هذا؟ أولاتي مأفون العقل مغفل النفس لكي يقول معارضا للقرآن إنه خلق وضرع وضرع؟ من الذي يقول هذا؟ وجه الإعجاز الأكبر أن القرآن كلام الله رب العالمين، وكلام الله رب العالمين صفة من صفات الله رب العالمين، وذات الله ليس كمثلها ذات، وصفات الله ليس كمثلها صفات. فيا للفارق الذي هو بين هذا وذاك. اللهم علمنا ديننا وفقهنا فيه، وثبتنا على الحق حتى نلقى وجهك الكريم. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم آتنا القرآن العظيم، آتنا القرآن العظيم، اللهم آتنا القرآن العظيم. اللهم ثبتنا وثبت شباب المسلمين، اللهم ثبتنا وثبت شيوخ المسلمين، اللهم ثبتنا وثبت نساء المسلمين، وثبتنا وثبت بنات المسلمين. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا وثقل موازيننا واشرح صدورنا وأصلح بالنا. اللهم ثقل موازيننا واسدل سقيمة صدورنا. اللهم أحسن في الأمور كلها عاقبتنا. اللهم أخلص نياتنا وأحسن أعمالنا. اللهم يا رب العالمين ارزقنا الثبات على الأمر وعلى الجد حتى نلقى وجهك الكريم. اللهم ادفع عن المسلمين تشكيك المشككين وزيغ الزائغين. اللهم ادفع عن المسلمين تشكيك المشككين وزيغ الزائغين وافتراء المفترين. اللهم ردنا إلى الدين ردا جميلا، ردنا إلى الدين ردا جميلا. اللهم آتنا القرآن العظيم وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم آتنا القرآن العظيم، اللهم افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، افتح لنا في القرآن فتحا مباركا. اللهم رد الأمة إلى القرآن ردا حميدا يا رب العالمين. اللهم رد الأمة إلى القرآن ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم صن أعراض المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين، اللهم أحسن لنا الختام أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقم الصلاة.